هذا يقول: ما وجه ارتباط الأفكار المنحرفة والتنظيمات الإرهابية على الساحة بتنظيم الإخوان؟ أقول: تنظيم الإخوان كله إرهابي، والإخوان له فرعان، تنظيم الإخوان فقط وكل ما بعد انشطارات عنه. الأصل هو التنظيم الإخواني البنائي، ثم انشطر عنه التنظيم القطبي، وما عداهم كل هذه الانشطارات انشطرت عن هذين، سواء التكفير والهجرة أو التوقف والتبين أو القاعدة أو داعش أو لا أو النصرة أو داعش، كلها انشقت عن هذا التنظيم. فها أكبر شيء الآن نحن نواجهه هو تنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة إنما نشأ في مخيم الأنصار، ومخيم الأنصار كان في بشاور، والذي على هذا المخيم هما رجلان وشخصان، أسامة بن لادن وشيخه عبد الله عزام. فلما توفي عبد الله عزام جاء أسامة بن لادن، فكان الحرص الأول على شباب العرب، وأول ما يكون على شباب أهل هذه البلاد، كما نص عليه صاحب كتاب تنظيم كشف تلبيس علماء إبليس. فإن هذا الكتاب كان يوزع في هذا الموطن في مخيم الأنصار الدرجة ألف الأولى على من كان سعوديا، الدرجة الثانية إذا زاد بقي منه شيء على من كان عربيا في دول عربية، الدرجة الثالثة على أبناء المسلمين. ماذا في هذا الكتاب؟ أما بعد فإننا بحمد الله لا نرى أي دولة على وجه الأرض تحكم بالإسلام، ونرى أن جميع الحكام مرتدون كفرة، وليس لهم عندنا في دين الله أي نصيب، وليس عندنا فرق، وليس لهم في دين الله أي نصيب، وليس عندنا فرق بين فهد وصدام، إلى أن قال: حتى جاء عمود النفاق ورأس الكفر وقائد مسيرة التبريرات لحكام آل سعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وهذا أنا بنفسي سلمته لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز في الطائف رحمه الله عام 412، والذي جاء به بعدما عرف حال هؤلاء وجاءني وأخذنا نحن وإياه وأعطينا، سلمني الكتاب، فقلت له: يا فلان ما رأيك تذهب معي للشيخ؟ قال: أذهب معك. فأخذته بيده وسافرنا سويا من المدينة إلى الطائف. فلما وصلنا إلى الشيخ وجلسنا معه رحمه الله شيخنا ووالدنا وأستاذنا رحمه الله، فذكرت له بكلام يسير ومقدمة، ثم قلت له: هذا ابنك فلان اسمع. فسمع، فقلت له: يا شيخ أقرأ عليه. قال: اقرأ يا محمد، هكذا اقرأ يا محمد. قريت، فلما قرأت عليه هذه العبارات التي سمعتموها قال: والله ما كنا نعرف هذا، والله ما كنا نعرف هذا. ثم أخذ الكتاب وقال: هذا لي؟ قلت: نعم. ففتح ثوبه رحمة الله عليه وكان جيبه من الداخل كما يعرف هذا منه كل من عرفه ورأه، وخذه وعفطه هكذا أدخله في جيبه وهو يقسم: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما كنا نعرف هذا عنهم. فهذه التنظيمات كلها انشطرت عن الإخوان المسلمين البنائي، لكن التكفيرات هذه التكفيرية الجهادية إنما خرجت من تنظيم سيد قطب، لأنه هو أول انشطار تكفيري، فالقاعدة خرجت من هذا التنظيم التكفيري القطبي. ثم بعد ذلك لما صار عليهم ما صار في بلاد أفغانستان، وعاد من عاد منهم وهرب من هرب منهم، وجاءوا إلى العراق، ثم صار بعد ذلك ما صار وجاءوا إلى الشام، جاءت جبهة النصرة وكانوا يدا واحدة. ثم لما جاءوا ومات أسامة بن لادن انقسموا فيما بينهم، ما بين مؤيد لإعطاء البيعة للظواهري وما بين معترض على ذلك، فمن أعطى البيعة للظواهري كان تحت تنظيم جبهة النصرة، التي بعد أن نظمت جبهة إرهابية حولت نفسها إلى جبهة أنصار الشام، وهي هي نفسها ما تغيرت. وبقي الشطر الآخر الذي التحق بالتنظيم العراقي، وهذا حينما فارق داعش ولم يسلم بالقيادة لهم ولا لجبهة النصرة، أنشأوا لهم ما أنشأوا، وكان من قيام الدولة التي يسمونها الدولة الإسلامية أو دولة الإسلامية في العراق والشام، والتي نحتت من ثلاثة حروف: الإسلام والدال والشين، داعش، فدال على دولة، وألف إسلام، وعين على العراق، والشين على الشام. فهذه دولتهم التي هي تسمى الدولة الإسلامية، فكلهم خرجوا من هذه الأمة، وهذا أصل التنظيم.